سعي، والسعي يكون بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، وينتهي عند المروة 7 أشواط. ومن سننه أن يقف على الصفا مستقبل القبلة، وأن يقف على المروة مستقبل القبلة، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو رافعا يديه مستقبل القبلة وهو على الصفا متوجها نحو البيت، وكذلك يفعل على المروة، لكن هذا الفعل سنة، بمعنى أنه لو لم يفعله فسعيه صحيح ولا إثم عليه، ولا يقدح ذلك في كون الحج مبرورا، ولا يقدح ذلك في كون الحج مبرورا. فهذا السعي بين الصفا والمروة، قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.